تشثو له كل ركبة يعترف كل لسان هو الإله هو الإله. أعطوا مجدا للحمل قائما متوجا. فوق كل اسم في الحياة هو المسيح الملك هو الملك. تجثو له كل ركبة يعترف كل لسان هو الإله هو الإله. أعطوا مجدا للحمل قائما متوجا. أعطوا مجدا للحمل وعزا قوة وسلطان ليسوع ليسوع ليسوع. مجدا وعزا قوة وسلطان ليسوع أسبح اسمك أهديك كل المجد والكرامة. أرفع يدي نحوك وأسبح اسمك أنت عظيم ليس مثلك يا رب تصنع العجائب. تصنع العجائب ليس مثلك يا